وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدار: والماهيات للممكنات أي حقائقها، يعني حقائق الممكنات، مجعولة مجعولة يعني بجعل جاعل، بسيطة كانت أو مركبة. هذه مسألة فلسفية كلامية دخل فيها المتكلمون والفلاسفة واختلفوا فيها اختلافا طويلا أريضا. المصنف فقط يعني في عبارتين سطرين ينهيها: والماهيات للممكنات أي حقائقها مجعولة. لماذا قال للممكنات إخراجا للمستهيلات؟ المستهيلات، ماهيات المستهيلات ليست مخلوقة. والماهيات مجعولة بسيطة، سواء كانت الماهية بسيطة أو مركبة، أي كل ماهية بجعل الجاعل، مجعولة يعني بجعل جاعل. وقيل لا مطلقا، ليست مجعولة مطلقا سواء كانت بسيطة أو مركبة، بل كل ماهية متقررة بذاتها، الماهية في حد ذاتها لابد أن تكون متقررة. إذا كانت مجعولة يعني يترتب عليه الدور والتسلسل وهكذا. وثالثها مجعولة إن كانت مركبة بخلاف البسيطة. قال شيخ الإسلام، يعني هذا الخلاف خلاف لفظي، لأن القائلين بالأول أنها مجعولة أراد به إيه؟ متصفة بالوجود، يعني الماهيات مجعولة يعني متصفة بالوجود، ليس معناه إيه؟ جعلها ذوات، ليس معناه أنها مجعولة ذاتا، لا، ذاتها موجودة من غير ذات الماهيات، ليس بإيجاد موجود، وإلا يتسلسل يعني من الذي أوجد وجود هذه الماهية وهكذا. لا نستغل به طويلا. أرسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات. أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات، المتن يوهم أن الله أرسلهم بالمعجزات ولا أرسلهم بالشريعة، أرسلهم بالشريعة ولم يرسلهم بالمعجزات، ليس المرسل به هو المعجزات، المرسل به هو الأحكام والشرائط. فلذلك قدر الشارع مؤيدين بالمعجزات حتى يكون متعلقا بمؤيدين وليس متعلقا بأرسل. فيتم أرسل الرب تعالى رسله حال كونهم مؤيدين من الله تعالى. من الذي أيدهم؟ الله تعالى. مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات أي الظاهرات. وخص محمدا صلى الله عليه وسلم منهم بأنه خاتم النبيين. شوف النبوات والمعجزات كله في سطر واحد، لم يعرف ما هي. لا، سيأتي تعريف المعجزة. وخص محمدا صلى الله عليه وسلم منهم بأنه خاتم النبيين. هذه الخاصية ليست لغيره من الرسل، بأنه خاتم النبيين كما قال في كتابه المبين: ولكن رسول الله وخاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين. المبعوث إلى الخلق أجمعين، الخلق يشمل الإنس والجن والملك وغيرها، كما في حديث مسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة. وفسر بالإنس والجن. إذن المتن ظاهر في أنه مبعوث إلى الخلق أجمعين، ولكن الشارح يعني يميل به إلى قول آخر وهو ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين فقط، إلى الثقلين فقط، ولذلك قال وفسر بالإنس والجن كما فسر بهما بهما يعني الإنس والجن، فسر بالإنس والجن أيضا. ما الذي فسر؟ من بلغ في قوله تعالى وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ما المراد بمن بلغ؟ الإنس والجن، هكذا فسر، أي بلغه القرآن. والعالمين معطوف على من بلغ، معطوف على من بلغ. والعالمين في قوله تعالى يعني فسر بهما كما فسر بهما من بلغ والعالمين، والعالمين أيضا فسر بماذا؟ بالإنس والجن. ظاهره يشمل كل ما سوى الله، لأن يعني العالمون، من العالمون؟ العالم ما سوى الله تعالى، أليس كذلك؟ إذن نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني لكل من سوى الله. هذا ظاهره يدل على أنه مبعوث إلى الخلق كافة، ولكن الشارح يعني يصرفه عن هذا الظاهر، يصرفه عن هذا الظاهر ويحصره ويجعله مبعوثا إلى الإنس والجن. وصرح الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان. الإمام البيهقي له كتاب كبير اسمه شعب الإيمان، والإمام أبو عبد الله الحليمي أيضا له كتاب بالاسم نفسه وهو شعب الإيمان. كلاهما كتابان مهمان جدا وكبيران، كلاهما أشعريان شافعيان. وصرح الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة، صرح بأن النبي ليس مرسلا إلى الملائكة. وفي الباب الخامس عشر من إيه؟ من شعب الإيمان بانفكاكهم من شرعه، الملائكة ليسوا ملتزمين بشرعه. هذا أيضا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثا إلى الملائكة. وفي تفسير الإمام الرازي والبرهان النسفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية، ما هي الآية الأولى من سورة الفرقان؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في تفسير هذه الآية، في تفسير سورة الفرقان، قال الإمام الرازي والبرهان النسفي، برهان الدين النسفي الحنفي، ماذا قالوا؟ حكاية الإجماع، وفيه حكاية الإجماع على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا إليهم، إليهم يعني إلى الملائكة. ولكن في تفسير الإمام الرازي أيضا في مكان آخر حكاية القول بأنه مرسل إلى الملائكة، في تفسير الرازي نفسه حكاية قول، ما هو القول؟ أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة. لا أعرف، شيخ الإسلام قال هذا الكلام، وفي تفسير الإمام الرازي هذا وذاك، ثم قال لعله يعني لعل الذي نقل هذا نقل عن نسخة، والذي نقلته نسخة أخرى لاحتمال اختلاف نسخ هذا التفسير، هكذا قال شيخ الإسلام. يحتمل أيضا، يحتمل أيضا، ولكن دعوى الإجماع هذا معارضة بأن الإمام تقي الدين السبكي وغيره يحكون قولا أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الملائكة أيضا، فالإجماع غير مسلم، ليس هناك إجماع. ثم هناك من قال إن هذا الخلاف خلاف لفظي وليس معنويا، الذين قالوا إنه مبعوث إلى الملائكة ما قالوا إنه مبعوث إليهم بعثة تكليف، وإنما قالوا بعثة تشريف، والذين أنكروا بعثته إليهم إلى الملائكة ما أنكروا بعثة تشريف بل أنكروا بعثة التكليف، فكأنه لا خلاف في المعنى، الله أعلم. المفضل على جميع العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم مفضل على جميع العالمين على الخلق أجمعين من الأنبياء والملائكة وغيرهم فلا يشركه غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فيما ذكره المفضل ولا الجميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيره. فلا الفاء للتفريع، الفاء تفريع على ماذا؟ على الصفات الثلاثة المذكورة. ما هي؟ خصه بأنه خاتم النبيين، خاتمية الرسالات النبوات، وكونه مبعوثا إلى الخلق أجمعين صفة ثانية، وكونه مفضلا على جميع العالمين. هذه الصفات الثلاثة هل أحد من الأنبياء يشاركه؟ لا يشاركه. فلا يشركه، يعني فلا يشاركه غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء في ماذا؟ فيما ذكر. ما الذي ذكر؟ الأمور ثلاثة. ما هي؟ كونه خاتم النبيين، وكونه مبعوثا إلى على الخلق أجمعين، وكونه مفضلا على جميع العالمين، المفضل على جميع العالمين. وهناك خلاف بين العلماء، وهو من الأفضل، الأنبياء أو الملائكة؟ هناك خلاف، الأنبياء أو الملائكة. لو قلنا يعني المفضل على جميع العالمين بالإجماع، المفضل على جميع العالمين بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، والذي خرق الإجماع لا يلتفت إليه. من الذي خرق الإجماع؟ الزمخشري في تفسير قوله تعالى إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير، قال هذه الآية تدل على أن جبريل معلم لسيدنا رسول الله، المعلم أفضل من المتعلم، فجعله يعني دون جبريل. هذا تهور وجرأة من الزمخشري مردود عليه، خرق به إجماع الأمة، رد عليه في هواشي الكشاف، هذا في الكشاف. إذن كونه مفضلا على جميع العالمين إجماع المسلمين. ولكن هناك سؤال، وهو أن هناك خلاف بين علمائنا، من الأفضل، الملائكة أو الأنبياء؟ الملائكة أو الأنبياء. إذن هناك من يقول الملائكة أفضل من الأنبياء، فصار الأنبياء بما فيهم رسول الله، رسول الله نبي، فإذا قلنا الأنبياء دون الملائكة صار النبي صلى الله عليه وسلم غير مفضل. فالجواب عليه إيه؟ أن هذا الخلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في هذا الخلاف، ليس داخلا في هذا الخلاف، بل الخلاف صادق على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقية الأنبياء. فهمتم؟ هكذا يحقق الخلاف. المفضل على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم، فلا يشركه غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فيما ذكر. وبعده صلى الله عليه وسلم في التفضيل، من أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعده الأنبياء ثم الملائكة. إذن بعد النبي أيضا لا يأتي الملائكة، هذا على المعتمد، الذي قلنا بعده على المعتمد، والذي قبله بإجماع الأمة. فهمتم؟ المفضل على جميع العالمين إجماع، مسألة إجماعية، والذي بعده مسألة معتمدة. فهمتم؟ ليست إجماعية. وبعده صلى الله عليه وسلم في التفضيل الأنبياء وليس الملائكة. ثم الملائكة عليهم السلام، ثم الملائكة عليهم السلام، يعني أولا رسول الله ثم الأنبياء. ما معنى ثم الأنبياء وبعده الأنبياء؟ أيضا فيه تفصيل، فيه إيه؟ بعده الأنبياء، هل كلهم على درجة واحدة؟ لا، أولو العزم أولا، ثم المرسلون، ثم بقية الأنبياء الذين ليسوا مرسلين بهذا الترتيب. طبعا المصنف يعني لا يدقق في هذه المسائل، لأنه ليس كتاب علم الكلام، فهمتم؟ فقط إشارات. وبعده الأنبياء، وبعد الأنبياء يأتي الملائكة، بعد الأنبياء ثم هكذا بعد الأنبياء مباشرة الملائكة، يعني كل الملائكة بعد الأنبياء كل وبعد كل الملائكة يأتي الصحابة وغيرهم. هذا هو ظاهر كلام المصنف، وهو مذهب الأشعرية، وهو مذهب الأشعرية، لكنه ليس تحقيقا. التحقيق هنا هو مذهب الماتريدية، ومذهب الماتريدية ما هو؟ هو أن تقول بدل أن تقول ثم الملائكة تقول إيه ثم خواص الملائكة، ثم إيه خواص الملائكة، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هنا، ثم خواص الملائكة يعني النبي أولا ثم الأنبياء وبعده ثم سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، خواص الملائكة. ثم بعدهم عوام البشر، ثم بعدهم عوام البشر، يعني من هو من المراد بعوام البشر؟ سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الأولياء، فهمتم؟ وهم عوام البشر. لماذا ثم عوام البشر؟ ليسوا خواص البشر، لأن خواص البشر هم الأنبياء، وأبو بكر وعمر وغيرهم عوام البشر، ونحن بهائم البشر، حيوانات البشر، يعني جواميس البشر. وبعده الأنبياء ثم الملائكة، يعني ثم خواص المعتمد، المعتمد ثم خواص الملائكة ثم عوام البشر ثم عوام الملائكة، فهمتم؟ إذن الإنسان فوق الملك على أي حال، الإنسان فوق الملك في أي حال. ثم الملائكة عليهم السلام فهم أفضل من البشر، يعني أنت تعدل العبارة، فخواصهم أفضل من عوام البشر، يعني جبريل أفضل من أبي بكر وعمر، فهمتم؟ جبريل أفضل من أبي بكر وعمر، وليس عوام الملائكة أفضل من أبي بكر وعمر، بل عوام الملائكة يأتون بعد عوام البشر، فهم أفضل من البشر غير الأنبياء، غير الأنبياء. لابد أن تحقق هذه المسألة هكذا، قد يأتي في الامتحان سؤال أما في الكتاب وعن التحقيق. عوام البشر عوام البشر يعني الأولياء، الصحابة وغيرهم من الأولياء الكرام، وهم أفضل من عوام الملائكة. والمعجزة المؤيد بها الرسل، ما هو المعجزة أو ما هي المعجزة التي يؤيد بها الرسل؟ ما تعريفها؟ المعجزة أمر خارق للعادة، المراد بالأمر فعل أو كف عن الفعل، فعل أو كف عن ال... بعض العلماء قالوا إيه؟ فعل خارق للعادة، فعل خارق للعادة، فخرج ما ليس فعلا، هذا ليس جيدا، فلذلك ذكر أمر حتى يشمل الفعل وغير الفعل. أمر خارق للعادة بأن يظهر أو بأن يظهر على خلافها، ما معنى خارق للعادة؟ ظهور أمر على خلاف العادة، ظهور أمر على خلاف العادة، كإحياء ميت، حياة الميت ليست عادة، فإذا أحياه صار خرقا للعادة، وإعدام جبل وانفجار الماء من بين الأصابع، كل هذه أمور خارقة للعادة. إذن القيد الأول أن يكون خارقا للعادة، أن يكون خارقا للعادة، مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي، هذا قيد ثاني، مقرون بالتحدي منهم، يتحدى الأنبياء بهذه المعجزة، مقرون يعني مقرون بالتحدي، يعني يظهر مقرون بالتحدي، ما معنى مقرون بالتحدي؟ سيأتي بيانه. مقرون بالتحدي منهم مع عدم المعارضة، مع عدم المعارضة، هذا قيد ثالث، إذا عورضت لا يسمى معجزة، مع عدم المعارضة من المرسل إليهم، من المرسل إليهم؟ ما معنى المعارضة؟ ما معنى المعارضة؟ الإتيان بمثله، الإتيان بمثله، إذا أتي بمثله معناه عورضة، معناه عورضة، فلا يكون معجزة. إذا أتي بمثله ممن من المرسل إليهم. من المرسل إليه؟ الإنس والجن بالمعنى الذي شرحناه، تكليف يعني بعثة التكليف أو إرسال تكليف. إذن إذا أتى إنسان أو جني بمثل ما أتى به النبي تحققت المعارضة، تحققت المعارضة فسقط عن قوله معجزة. أما إذا أتى به غير إنس أو غير جني، هل فيه مشكلة؟ ما في مشكلة. النبي يردم جبلا، يردم سيدنا جبريل يردم جبلا، هل يسمى معارضة؟ لا يسمى معارضة. لماذا؟ لأنه ليس مرسلا إليه، ليس مرسلا إليه، ولا يحتمل منه التكذيب. لماذا المعجزة؟ للرد على تكذيبهم، للرد على تكذيبهم. ومن لا يتصور منه التكذيب، ومن لا يتصور منه التكذيب لا حاجة إلى إقامة الحجة عليه، لا حاجة إلى إقامة الحجة عليه. فبعض ما يفعله النبي يمكن أن يأتي بمثله غيره من الملائكة أو من الحيوانات. هناك حيوان يفعل مثل ما يفعله النبي، هل في مشكلة؟ ليس في مشكلة، لأن الحيوان لا يحتمل أن يكذب رسول الله، وليس هو مرسلا إليهم أيضا. أما إذا أتى بمثله إنسان أو إنسي، هنا المعارضة، هذا لا يجوز. فهمتم؟ إذا عرضت سقطت عن كونها معجزة. مقرون بالتحدي منهم مع عدم المعارضة، يعني مع عدم إمكان المعارضة من المرسل إليهم، بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارقي، يعني بأن لا يأتوا بمثل ذلك الخارقي. ما هو التحدي؟ والتحدي الدعوة للرسالة، فخرج غير الخارقي. والتحدي الدعوة إذن المصنف هنا جعل مجرد الدعوة تحديا، إذن كل معجزة تحدى بها، كل معجزة تحدى بها، لأن كل معجزة مقرون بها دعوة رسالة. هذا نوع من التحدي، يعني هذا التحدي ليس صريحا، هذا التحدي ليس، التحدي الصريح ما هو؟ أنا نبي بدليل كذا وأنت لا تستطيع أن تأتي بمثلي كذا، هذا تحدي صريح. فهمتم؟ هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا. الشرط الشرط أن يكون هناك تحدي ولو ضمنا، ولو وهو يتحقق بالدعوة، لأن الدعوة دائما موجودة، الدعوة دائما موجودة، فالدعوة التي هي التحدي دائما موجود. فهمتم؟ وتحدي الدعوة للرسالة، هذه هي قيود المعجزة، كل قيد يخرج به شيء. فخرج غير الخارقي كطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس كل يوم عادي وليس خارقا للعادة، فهو أمر كبير، أمر كبير لكن عادي وليس خارقا للعادة، فلا يسمى معجزة. فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم. والخارق من غير تحد، والخارق من غير تحد أمر خارق للعادة، لكن لم يقارنه التحدي من غير تحدي، وهو كرامة الولي، وهو كرامة الولي. الكرامة ليس فيه تحدي، يعني ليس فيه تحدي، يعني إيه؟ وليس فيها تحدي، ليس فيها تحدي بهذا المعنى، ليس فيها تحدي بمعنى دعوة الرسالة، وإلا قد يكون في الكرامة أيضا تحدي. سيدنا خالد بن الوليد طلب منه أن يشرب سما، تعرفون هذا، فتحدى فشرب سما، أليس هذا تحديا؟ هذا تحدي، لكن ليس دعوة الرسالة. بعض الكرامات، لكن شأن الكرامة، شأن الكرامة أصلا الإخفاء وليس الإظهار، وليس الإظهار، لكن أحيانا تظهر، أحيانا تظهر لغرض فيكون فيها تحدي. والخارق أيضا خرج، أي خارق؟ والخارق المتقدم على التحدي، والخارق المتقدم على، وهو يسمى إرهاص، يسمى إيه؟ إرهاص، كما كان للأنبياء قبل نبوتهم، وهو خارق لكن تقدم على دعوى الرسالة، تقدم على دعوى الرسالة، يسمى إرهاصا. والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية، والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية، يعني بعد وفاة رسول الله، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يظهر أمر خارق للعادة، بما يخرجه، والمتأخر عنه بما، بأمر يخرجه، يخرج هذا الأمر عن المقارنة الأرفية، مثل ماذا؟ مثل الذي يظهر على الولي، مثل الذي يظهر على الولي، يعني هناك قول أن كل ما يظهر على الولي من الكرامات فهو معجزة لنبيه الذي يتبعه، لكن لا يسمى معجزة في عرفنا، لا يسمى معجزة في عرفنا، لأنه تقدمت عن الدعوة. وخرج السحر والشعبدة من المرسل إليهم، الإنسان أو الجن إذا أتى بسحر أو بشعبدة لا يسمى معجزة، لماذا؟ إذ لا معارضة بذلك، يعني ليس مثل المعجزة، لأنه ليس مثل المعجزة، بل هو بتعاطي الأسباب، بتعاطي الأسباب العادية، لكنها تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير، وهي عادية، وهي عادية، وهو من مقدور الإنسان، وهو من مقدور الإنسان. أما المعجزة خارجة عن مقدور الإنسان. شعبدة يعني ماجيك، خفة اليد، خفة اليد، يعني أنا في يدي، يوجد في يدي بيضة الآن، لا يوجد بيضة لكن بيضة فيه، خفة اليد. سحر، السحر كذلك. ماذا؟ إبليس من الملائكة، هناك قولان، كان من الجن، فهناك إيه؟ فسجد الملائكة إلا إبليس، إذا جعلت الاستثناء متصلا فهو من الملائكة. ها؟ هو لا يدخل، لأنه مكذب، هو مكذب، المكذب يجب أن يكون هذا الخارق خارجا عن مقدوره، خارجا عن مقدوره، وإلا فهو يكذب بهذا. أما الملائكة لا، والحيوانات كذلك لا. إذن العادة نفسها دليل، هذه العادات كلها، شروق الشمس من المشرق وغروبها في المغرب، وكذلك يعني ما نراه من العادات، هي دليل على ماذا؟ دليل على أن الله موجود، دليل على وجود الله، دليل على وجود الله. خرق العادة دليل على رسول الله، فهمتم؟ العادة ليست أمرا صغيرا، ليست أمرا صغيرا كما يتوهم، بل هي أمر كبير، ولكن لكثرة إلفة الناس لها، لكثرة إلفة الناس لها لا يعتبرونها، كل يوم أشرب الماء وأرتوي، كل يوم أكل وأشبع، فليس عندي قيمة، لكثرة الإلفة، لكثرة الإلفة، فالإلفة أيضا مطلوبة، رحمة من الله للإنسان، لأنه إذا لم يكن مرويا، إذا لم يكن هذا الماء مرويا وأنت عطشان، كيف يعني تذهب عطشك وأنت تموت بالعطش؟ فلا بد أن يكون هناك هذه العادة، لا بد أن يكون هناك، إذن جريا إجراء العادة رحمة من الله تعالى للإنسان، لولاها لما استطاع أن يعيش، وما ينبغي أن يقلل من شأنها، لكن الإنسان يقلل من شأنها، فالله تعالى من رحمته مرة ثانية من رحمته مرة ثانية أن يخرق هذه العادة أيضا ولم يكله إلى هذه العادة ولم يكلفه بهذه العادة. يعني عليك أن تؤمن بمجرد هذه العادة، لم يكلفنا به رحمة. شوف كله رحمة، على إجراء العادة رحمة وخرق العادة أيضا رحمة. فإجراء العادة رحمة يعني دليل على وجود الله تعالى، وخرق هذه العادة دليل على وجود الأنبياء والمرسلين. فلا بد أن يكون هناك عادة حتى تخرق، لا بد أن يكون هناك عادة حتى تخرق. نحن نقول بها، نحن القائلون بخرق بإطراد العادة، العادة مضطردة، العادة لسنا سوفسطائيين، لسنا شكاكا ولسنا فوضويين، بل نحن الذين نقول هناك نظام في الكون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وما إلى ذلك من القوانين التي نجدها في الكون نحن نقول بها ونؤمن بها. فهمتم؟ نحن لسنا شكاكا، نعم، نحن لا نكون جامدين على هذا، لا نكون جامدين، لا نقول يعني إيه كون النار أو مشاهدتنا للنار مهرقة لا يعني أن هذا الإهراق قوة ذاتية للنار، لا نصل إلى درجة الجمود، لأنه لا حاجة إلى هذا، نحن محتاجون فقط إلى الإهراق، نحن محتاجون إلى الارتواء، إلى الإرواء، محتاجون إلى الشبع، ولا نحتاج إلى كون هذا الشبع ذاتيا للطعام، لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج إلى كون هذا الإهراق ذاتيا للنار. فهمتم؟ فلا نقول به ولا نراه أيضا، لا نرى، أنت حينما ترى النار وترى الإهراق أنت ترى أمرين، ترى ذات النار وذات القطن أو ذات الورقة أو ذات الثوب الذي يحترق، فهم؟ هذا تراه وهذا تراه، وترى أمرا ثالثا وهو فصول الإهراق، فصوله، ولكن لا ترى شيئا غير هذا. ما هو هذا الإهراق ذاتي للنار؟ لا تراه. فهمتم؟ لا ترى، أنت ترى النار الذي يقترن بها الورقة ثم ترى الاحتراق فقط، هذا هو الذي ترى، تصدق بما ترى. لماذا تتجاوز وتقول هذه النار هي التي تهرقها؟ فهمتم؟ هذا تجاوز لطورك أنت، لا تتجاوز، بل الله تعالى هو الذي يهرقها، الله تعالى هو الذي يهرقها عند وجود النار، عند وجود النار لا بالنار، لا بالنار، هكذا يقول الإمام الغزالي، عندها لا بها، عندها لا بها، عند مقارنتها به لا بها، وإلا كيف يهرق النار؟ الإهراق فعل من الأفعال، الإهراق فعل من الفعل يحتاج إلى الإرادة، الفعل يحتاج إلى هذا شيء ميت جماد، الجماد لا يكون له إرادة، كيف يفعل إذن؟ الفعل لا يتأتى إلا من المريد. نحن قلنا هذا في الأول، من صفات الله تعالى ما يدل عليه فعله، رأيت صفات الله قسمناها إلى اثنين، ما يدل عليه فعله وما يدل عليه تنزيهه. ما يدل عليه فعله ماذا؟ العلم والإرادة والقدرة والحياة. فهم؟ أي فعل لا يصدر إلا عن عالم وعن قادر وعن حي وعن مريد، هذا النار ليس حيا وليس قادرا ولا مريدا ولا عالما، كيف تنسب الفعل إليه؟ فهمتم؟ إذا نسبة الفعل إلى النار يعني خرافة، ما ينبغي، الفعل ينصب إلى الله تعالى، عندها عند اقتران الورقة بالنار، هكذا جعل الله العادة، جعله فقط يعني سبب، جعله فقط سببا عاديا، إذا أراد أن يلغي هذه السببية ألغاها، فهم؟ يعني أوجد النار ولا إهراق، أوجد الإغراق ولا نار. والإيمان نمتطلين لا نريد التطويل هنا. والإيمان تصديق القلب أي بما علم مجيء الرسول. تصديق بماذا؟ تصديق بما علم، علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة، يعني علم ضرورة، علم ضرورة مرتبط بعلم. أي تصديق، ما المراد بالتصديق؟ تصير للتصديق، أي الإذعان والقبول، وليس مجرد، وليس مجرد العلم، وليس مجرد العلم، يعني أصدق بأن زيدا قائم، يعني أنا أعلم أن زيدا قائم، أنا أعلم أن زيدا قائم، تصديق منطقي، تصديق منطقي مقابل تصور، مقابل التصور. ليس هذا هو المراد، بل المراد الإذعان والقبول. هذا الذي علمته، هذا الذي علمته أنا أذعن له، أنا أعترف به، أنا أقبله. وإلا فإن العلم التصديقية قد يحصل للكفار، وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم في آية أخرى يعلمونه كما يعلمون أبناءهم. إذن نسب إليهم العلم، نسب إليهم العلم ونزع عنهم الإيمان، نزع عنهم. إذن هذا العلم ليس هو المراد هنا، فهمتم؟ بل المراد الإذعان والقبول. والإيمان تصديق القلب وليس تصديقا وإقرارا وعملا، خلافا لكثير من السلف والمحدثين. السلف والمحدثون يقولون الإيمان قول وفعل، عفوا، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا مذهب السلف. روى الإمام البخاري هذا في صحيحه، بل بوب له الإيمان باب الإيمان قول وعمل في صحيح البخاري. رأيت 70، روى عن بعض التابعين، رأيت 70 صحابيا، رأيت 70 صحابا أو 40 نسيت، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويتشددون في هذا الكلام. وخلافا للخوارج والمعتزلة أيضا، هم أيضا يقولون الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل. وخلافا للجهمية الذين يقولون الإيمان قول فقط، قول فقط. وخلافا لآخرين أيضا الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة فقط. وخلافا لآخرين وآخرين، هناك 8 أقوال في الإيمان ذكرها السيد الشريف في شرح المواقف، لكن 3 منها لها وجه من النظر، لها حل من النظر. الأول هو مذهب المحدثين والسلفي، وهو الذي يوافقه الخوارج والمعتزلة. والثاني قول كثير من الفقهاء، قول كثير من الفقهاء، وهو الإيمان قول واعتقاد، قول و يعني تصديق وإقرار، تصديق وإقرار. والثالث الإيمان هو التصديق فقط، والتصديق فقط، وهو مذهب ينسب إلى المتكلمين، ينسب إلى المتكلمين، وهو المعتمد عندنا، وهو المعتمد عندنا. والإيمان تصديق القلب. لماذا معتمد؟ لأن الإيمان في اللغة وضع للتصديق. أنت حينما تفتح القاموس تنظر ما معنى الإيمان، آمن يعني صدق، آمن بمعنى صدق، هذا هو المعنى اللغوي. الأصل أن يهمل اللفظ على معناه اللغوي، الأصل أن يهمل اللفظ على معناه إذا لم يعدل به أنه، إذا لم يعدل به أنه. مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، لكنها عدل بها عن معناها اللغوي إلى معنى آخر، أقوال وأفعال إلى آخره، فنقول بها عدل اللفظ، فهمتم؟ أما في الإيمان لم يعدل به، لم يعدل به أن معناه الأصلي اللغوي، فهو إذن يبقى تصديقا أولا. ثانيا النصوص الصريحة واردة في نسبة الإيمان إلى القلب، في نسبة الإيمان كأولئك كتب في قلوبهم الإيمان ولم تؤمن قلوبهم. هناك نصوص كثيرة. إذن أولا الإيمان وضع في اللفظ في اللغة للتصديق القلبي، ولم يعلم عدوله إلى معنى آخر. ثانيا كثرة النصوص الواردة في نسبة الإيمان إلى القلب، في نسبة الإيمان إلى القلب، فهو إذن تصديق. الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، لكن تصديق خاص ليس أي تصديق. أنا أصدق بأنه ماء، هل هو إيمان؟ هذا هو ليس هذا هو الإيمان، بل الإيمان تصديق خاص، يعني تصديق، يعني متعلق التصديق خاص، متعلق التصديق أو متعلق التصديق، متعلق التصديق إيه؟ ما جاء به رسول الله، ما جاء به رسول الله وعلم كونه من الدين بالضرورة. تصديق القلب بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة، أي الإذعان والقبول. طيب هذا التصديق، هذا التصديق ليس فعلا من الأفعال، ليس فعلا من الإذعان. الإذعان والقبول ليس فعلا، هذا كيفية. أنت حينما تعلمه ينشأ في داخلك شيء يسمى كيفية، يسمى إيه؟ كيف أو أبي الكيفية، أبي الكيفية النفسانية. هذا ليس من مقدور البشر، مثل المحبة، مثل إيه؟ أنت تحب امرأتك، هل هذا من مقدورك؟ ليس من مقدورك، بل مقدماتها مقدورة لك. أنت رأيتها وباشرتها وعاشرتها، وبعد المباشرة والمعاشرة صار عندك شيء آخر هو المحبة. هذا الشيء الآخر ليس من مقدورك، أنت مكلف بهذا الشيء الآخر. نحن مكلفون بالنظر في الأدلة، بالنظر في الكون، لماذا؟ للوصول إلى الأمر الآخر. ما هو؟ الإذعان بأن الله موجود، الإذعان بأن محمد رسول الله. هذا الشيء الآخر كالمحبة ليس مقدورا، بينما هو مكلف به. نحن لسنا مكلفين بالنظر أصالة، لسنا. أنت نظرت أو لم تنظر، أنا لا يعنيني هذا. الذي يعنيني هل أنت مؤمن بالله بطريق النظر أو بغير طريق النظر، فهمت؟ إذن هذه الغاية هي المطلوبة، هي المكلف بها، والطريق إليها نعم مكلف بها، لا أصالة بل بالطبع، بل بالطبع. هنا الإيمان الذي فسرناه بالتصديق، الذي فسرناه بالإذعان والقبول، كيف من الكيفيات وليس فعلا من الأفعال، مثل المحبة. المحبة كيفية من الكيفيات تتصف بها بعد مباشرتك لأسبابها، بعد مباشرتك لأسبابها، فكذلك هنا. فكيف يكون مكلفا به؟ هذا هو السؤال، فهم؟ ألسنا مكلفين بهذا الإيمان الذي هو التصديق، الذي هو الإذعان؟ كيف نكلف بها وهو كيف من الكيفيات؟ الكيف لا يكلف به الإنسان، فهمتم الجواب عليه؟ والتكليف بذلك يعني بالإيمان، وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية، هذا ليس اختياريا، هذا ليس يعني حبك لشخص أو بغضك لشخص، أنت تكره إنسانا، هذا ليس من اختيارك، من اختيارك. هذا التكليف، كيف هذا التكليف؟ بالتكليف بأسبابه. إذن أنك مكلف بالإيمان، أنك مكلف بمحبة رسول الله. ما معنى أنك مكلف بمحبة رسول الله؟ المحبة ليس مما يكلف بها، المحبة ليس مما يكلف بها. إذن ما معناه؟ أنت مكلف بالأسباب التي تورثك هذه المحبة. تقرأ سيرته، تقرأ في أخلاقه، وتقرأ أحاديثه، وتقرأ دينه، وتدرس دينه، وما إلى ذلك، وبعد ذلك يصير عندك المحبة. فهمتم؟ وتكليف به بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن، يعني تلقي السمع، اسمع كلام الله، اسمع كلام رسول الله، تصل إلى الإيمان بالله، كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع المواني. أليست هذه الأمور أفعالا؟ نعم، إلقاء الذهن فعل، صرف النظر فعل، توجيه الحواس فعل، رفع المواني أيضا هي مكلفة، مكلفة بها. فهمتم؟ هذا معناه. إذن الإيمان تصديق القلب. هنا يأتي سؤال، إذا كان الإيمان تصديقا بالقلب، الإيمان هو تصديق بالقلب كما هو في المعنى، كما هو في اللغة، كما هو في اللغة، إذن من صدق بقلبه، صدق بما بهذا المعنى، بمعنى الإذان والقبول، صدق بقلبه ولم يفعل أي شيء، لم يقل لا إله إلا الله، ولم يصلي ولم يصوم، ما حكمه؟ هل هو مؤمن أو ليس مؤمنا؟ هنا يأتي سؤال. ولا يعتبر التصديق، طبعا هذا محله في كافر أصلي أراد أن يكون مؤمنا، وليس في مولود أبوه مؤمن وأمه مؤمنة أو أحد أبويه مؤمن، ليس هذا الكلام فيه. فإنت هو لا يهتدي لأي شيء، ولد من أب مسلم وأم مسلمة وهو مسلم، وهو مسلم عندنا، فإنتم نحكم عليه بالإسلام. وهذا الكلام في من هو كافر أصلي يريد أن يدخل في الإسلام وصدق بقلبه، صدق بقلبه، بمجرد هذا التصديق ماذا نقول عنه؟ مؤمن أو لا نقول أنه مؤمن؟ أو متى نقول أنه إنه مؤمن؟ هنا الإشكال. ولا يعتبر التصديق المذكور في الخروج به، به يعني بهذا التصديق، في الخروج بهذا التصديق عن عهدة التكليف بالإيمان. أنت مكلف بالإيمان، أنت الآن أيها الكافر أنت مكلف بالإيمان، بمجرد هذا التصديق القلبي هل تخرج عن العهدة؟ يعني هل تكون بريئا عند الله؟ هل تكون بريئا عند الله؟ فهمتم هذا الكلام؟ أنا سأعود إليه. ولا يعتبر إلا مع التلفظ، فهم؟ ولا يعتبر إلا مع التلفظ. إذن إذا تلفظ بشهادتين من القادر، إلا مع التلفظ من بشهادتين من القادر عليه، عليه يعني على التلفظ، القادر متى يكون قادرا؟ حينما يكون لسانه سليما، وحينما يكون غير خائف عداءه، أو غير خائف على أولاده، وحينما ينطق بالشهادتين يقتل أولاده أو يقتل زوجته أو يضيق عليه. ليس في مثل هذه الحالة نتكلم، وإنما نتكلم هو قادر سليم اللسان لا يخاف أحدا، فهمتم؟ ومع ذلك لم ينطق بالشهادتين وصدق بقلبه، لا يعتبر، هكذا قال، فهمتم؟ ولا يعتبر إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر عليه. ما هو التلفظ بالشهادتين؟ ما شأنه أو ما وصفه؟ الذي صفة للتلفظ، الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا، الذي جعله الشارع، هذا التلفظ بشهادتين أقامه الشارع أمارة، أقامه الشارع الله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم، جعله علامة لمن؟ لنا، علامة لنا، ليس علامة لله تعالى، الله تعالى لا يحتاج إلى العلامة، علامة لنا على ماذا؟ على التصديق. ما هو التصديق؟ الخفي عنا، لأن التصديق القلبية هل تراه؟ لا تراه، لأنك إنسان لا تطلع على ما في القلب، فكيف تحكم عليه بالإسلام وليس عندك دليل على ما في قلبه؟ فبالتالي أنت باعتبار أنك حاكم، من حيث إنك حاكم على كونه مسلما، حاكم عليه بالإسلام، فتحتاج إلى أمارة، تحتاج إلى أمارة. ما هي تلك الأمارة التي نصبها الله تعالى؟ التلفظ بشهادتين. جعله الذي جعله الشارئ علامة لنا على التصديق الخفي أن حتى يكون المنافق مؤمنا، حتى يكون المنافق، من المنافق؟ الذي تلفظ بالشهادتين، الذي تلفظ تكتب يعني، حتى يكون المنافق الذي تلفظ بالشهادتين مؤمنا فيما بيننا، مؤمنا عندنا في محاكمنا، كافرا عند الله تعالى. كافرا لماذا؟ لأنه لم يصدق بقلبه. قال تعالى لماذا كافر؟ بدليل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لا يعني لا أرى له وجها يعني، لماذا قال هذا الكلام؟ كونه في الدرك الأسفل من النار يعني هل يستلزم أن يكون كافرا؟ لا يستلزم. كونه كافرا دليله أنه لم يصدق بقلبه، لم يصدق بقلبه، لكن يستأنس بهذه الآية، يستأنس بهذه الآية. وهل التلفظ المذكور، وهل التلفظ المذكور شرط للإيمان؟ هذا هنا كلام طويل جدا، أنا يعني أختصره. وهل التلفظ المذكور يعني تلفظ بالشهادتين شرط للإيمان؟ ما معنى شرط للإيمان؟ شرط لصحة الإيمان أو شرط لإجراء أحكام الإيمان عليه؟ الظاهر من صنيع الأشاره أنه شرط للإيمان يعني صحة الإيمان، شرط للصلاة يعني شرط لصحة الصلاة. فصنيعه هذا يشعر بأن مراد المصنف، بأن مراد المصنف بشرطية شرط صحة الإيمان، شرط صحة الإيمان. إذن الذي لم ينطق بالشهادتين إيمانه ليس صحيحا، فهو إذن كافر عندنا وعند الله، عندنا وعند الله. هذا مذهب المصنف في فهم الشارح، لأن الشارح قال للإيمان ولم يقل لإجراء أحكام الإيمان، لم يقل شرط لإجراء أحكام الإيمان، بل قال للإيمان بهذا الإطلاق، بالإضافة إلى أن المصنف نفسه مائلا شديدا إلى أنه شرط لصحة الإيمان في كتبه الأخرى، منه طبقات الشافعي الكبرى، طبقات الشافعي الكبرى قال في مواضيع منه، قال في مواضيع منه أنه إما شرط لصحة الإيمان أو شطر للإيمان، شطر أو شرط، شطر عند الفقهاء الحنفية، كثير من الحنفية وكثير من الأشعرية مثل الإمام السنوسي وغيرهم يجعلون التلفظ بالشهادتين شطرا يعني، شطرا يعني ركنا، ركنا من أركان الإيمان، التصديق والإقرار. إذا فقد ركن من الأركان فقدت الماهية، فقدت الماهية. والتاج السبكي في غير هذا الكتاب مصرح بأنه إما شرط لصحة الإيمان وإما شطر. فقوله شرط هنا يفهم منه، من كل هذه السياقات يفهم منه إيه؟ أنه أراد بشرط شرط صحة الإيمان. قال في الطبقات إيه؟ والنطق شرط في صحة الإيمان أو ركن، قال في الطبقات هذا الكلام في المجلد الأول 127 صفحة. لكن فهمتم الآن؟ وهل التلفظ المذكور شرط للإيمان أو شطر منه؟ أو شطر منه فيه تردد للعلماء، إما هذا أو ذاك عند المصنف، إما أنه شرط وإما أنه لا ثالث لهما، لا ثالث. المراد بالشرط إيه؟ شرط صحة الإيمان، هكذا فهم المصنف. وهناك من صرف كلام المصنف إلى غير هذا، هناك من صرف كلام المصنف إلى غير هذا المعنى، على معنى إيه؟ على معنى أنه شرط إجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا. هكذا على هذا حمل كلام المصنف. من حمل؟ بعض المتأخرين، بعض المتأخرين منهم ابن الهمام وغيره. فهمتم؟ هذا الحمل بعيد، هذا الحمل بعيد، حمل كلام المصنف على هذا بعيد بالنظر إلى كلامه في طبقاته وبالنظر إلى كلام الشارح المحقق، لأن الشارح قال للإيمان. فهمتم الآن موقف المصنف؟ موقف المصنف فهمتموه؟ طيب ما موقفنا نحن؟ ما موقفنا نحن؟ أنا الآن أبين التحقيق في المسألة. أن الأئمة المتقدمين مثل الإمام الأشعري وغيره من المتقدمين أطلقوا الشرطية، قالوا إيه؟ النطق بالشهادتين شرط، النطق بالشهادتين شرط. وفهم من هذا الكلام، فهم من هذا الكلام كثير من أئمتنا أن المراد بالشرط شرط صحة الإيمان، شرط صحة الإيمان. هؤلاء أقلون، الذي فهم أو الذين فهموا هذا الفهم أقلون، والأكثرون فهموا ماذا؟ والأكثرون فهموا شرط لإجراء أحكام الدنيا، أحكام الإسلام عليه في الدنيا، شرط لإجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا. يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أن الذي صدق بقلبه، صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه قادرا عليه، قادرا عليه، يكون عندنا كافر. لماذا؟ لأنه ليس عندنا أمارة، ليس عندنا أمارة، ولكن عند الله مؤمن، لأن الله لا يحتاج إلى الأمارة. الله تعالى يعرف ما في قلبي، في قلبه إيمان. وعلى هذا الفهم النطق بالشهادتين ليس شرطا لصحة الإيمان، وإنما هو شرط لإجراء أحكام الإسلام عليه، وهو التحقيق، وهو التحقيق. ثم الذين قالوا هذا الكلام، الذين قالوا هذا الكلام وهم الأكثرون، قالوا إيه؟ إذا رفض النطق بالشهادتين، إذا رفض النطق بالشهادتين حينما طولب به، عندما يطالب به إنسان كافر صدق بقلبه وأتي به إلى المحكمة وطلب منه القاضي أن ينطق بالشهادتين وامتنع عن النطق بالشهادتين، هنا قال الأكثرون، قالوا ماذا؟ هو كافر، لأنه امتنع عن النطق بالشهادتين ما كونه قادرا، فهو في هذه الحالة كافر. كافر يعني عندنا بلا إشكال، هذا لا خلاف فيه، كافر عندنا ليس في إشكال، بل كافر عند الله أيضا. هكذا قالوا، قال من؟ الأكثرون، سعد الدين طفتازاني في المقاصد، والشيخ ابن حجر الهيثمي في التحفة، وغيرهما في غيرهما، كثيرون قالوا هذا الكلام. لكن هذا الكلام أيضا خلاف التحقيق. لماذا؟ لأن الإيمان ما هو التصديق، نحن جعلنا الإيمان هو التصديق. إذا وجد التصديق وجد الإيمان، إذا وجد التصديق وجد الإيمان. متى يفقد الإيمان؟ الإيمان يفقد حينما يفقد ركن من أركانه، لم يفقد ركن من أركانه، النطق ليس ركنا فليفقد، فهمتم؟ سواء بعد مطالبته أو بدون مطالبته. هذا هو التحقيق الذي أشار إليه الإمام الغزالي في الإحياء، الإمام الغزالي في الإحياء أشار إلى هذا، فهمتم؟ حتى لو طلب به، لو طلب بالنطق، لو طلب هذا الإنسان بالنطق ولم ينطق، فهو عند الله مؤمن إذا كان في قلبه تصديق، إذا كان في قلبه تصديق. وبهذا نستطيع أن نخرج أبا طالب من الكفر، لأنه صدق بقلبه، صدق بقلبه كما يظهر من الأبيات التي قالها، وطلب منه النطق بشهادتين، طلب منه النطق بشهادتين وامتنع، وامتنع. لماذا امتنع؟ نحن قلنا إيه؟ من القابل إلا مع التلقم بشهادتين من القادر، جعلنا القدرة بمعنى إيه؟ أنه سليم اللسان وأنه غير خائف، لا يخاف على حياته ولا على حياة أهله. إذا كان خائفا يجوز له أن لا ينطق، أليس كذلك؟ أبو طالب يا أخي خائف عند الموت، خائف على إرضه، لأن الناس الذين موجودون عندهم وهو في حالة الموت صناديد قريش، حينما ينطق بشهادتين يعيبونه، أنت إلى الآن كنت شجاعا، عند الموت تكون جبان. العرب لا يحبون هذا، العرب لا يحبون هذا، لا يحبون أن ينصبوا إلى الجبن. فبذلك يعني نلتمس له أذرا في تركه للشهادتين. أولا، وثانيا هناك رواية وإن كان ضعيفة عن العباس بن عبد المطلب كان حاضرا عند موته فأدنى أذنه إلى فمه فسمع أنه ينطق بالشهادتين، سمع أنه ينطق بالشهادتين. هذه الرواية مذكورة في طبقات ابن سعد وهي ضعيفة. وفي فضائل الأعمال يوم البي الضعيف هذا من المناقب والفضائل وليس من الحلال والحرام. فهمتم المسألة طويلة، أنا بينت هذه المسألة بطولها في كتاب لي لم يؤلف بعده، إن شاء الله سوف تطلعون عليها في السنة القادمة، كشف الحقائق في تحقيق بعض مسائل الإيمان والكفر واللواهب. بينت فيها مسائل الإيمان والكفر، والكفر أيضا المصنف لم يتكلم عنه وهو بحاجة إلى كشفه وبيانه. أنا لضيق الوقت اليوم لا أستطيع أن أتكلم، لأن الكلام في الإيمان لابد أن يكون مرتبطا بالكلام على الكفر، وبها تتميز الأشياء إن شاء الله إذا كان في الوقت.